مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه مجالس لشهر رمضان المبارك تستوعب كثيرا من أحكام الصيام والقيام والزكاة وما يناسب المقام في هذا الشهر الفاضل. رتبتها على مجالس يومية أو ليلية، انتخبت كثيرا من خطبها من كتاب قرة العيون المبصرة بتلخيص كتاب التبصرة مع تعديل ما يحتاج إلى تعديله، وأكثرت فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك، وسميته مجالس شهر رمضان. وقد سبق أن طبع عدة مرات، ثم بدا لي أن أعلق عليه بصفة مختصرة وتخريج أحاديثه وإضافة ما رأيته محتاجا إلى إضافة وحذف ما رأيته مستغنا عنه، وهو يسير لا يخل بمقصود الكتاب. أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لله وأن ينفع به، إنه جواد كريم.